إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم تقبل من إخواننا الذين حجوا هذا العام، تقبل منهم حجهم واجعله اللهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتقبل منهم زيارتهم لمسجد نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد أيها الأحبة، فذكرت بالأمس بعض صفات أهل المدينة الذين عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، ومذ أن وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حتى تحولت صفاتهم وتغيرت أحوالهم، ونصرهم الله تبارك وتعالى على أعدائهم من اليهود وغيرهم من المشركين. ومن أبرز تلكم الصفات صفة الإيمان، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد امتدحهم الله تبارك وتعالى به، فقال جل شأنه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقلت إن معنى وتأويل قول الباري جل جلاله والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوا المدينة ودخلوا في الإيمان غير مترددين ولا وجلين ولا شاكين، ولم يخشوا في الله لومة لائم، فأكرمهم الله وأدخل الإيمان في قلوبهم. دخلوا في الإيمان بلا تردد فأكرمهم الله فأدخل الإيمان في قلوبهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ذلك الإيمان الذي ذكره سعد بن معاذ حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة وغزوة بدر: لقد آمنا بك يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل، وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، وهذه اللوازم والتوابع من التضحية والبذل والفداء كانت نتيجة الإيمان، لأن الإيمان ليس هو مجرد المعرفة القلبية، وليس الإيمان هو مجرد الإشراقة النفسية، وليس الإيمان هو كما انحرفت عقائد بعض الناس فزعموا أنهم يتلقون مباشرة عن الله، فادعوا القاعدة الخاطئة الأثيمة يقولون حدثني قلبي عن ربي. ما في شيء يسمى حدثني قلبي عن ربي، ما في إلا وحي منزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ما في شيء يسمى حدثني قلبي عن ربي، ولا في تحريم ولا تحليل برؤى ومنامات، ومن اعتمد في دينه على المنامات بالمنامات نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الإيمان الذي ذكره سعد بن معاذ ترجموه في واقع الحياة، لأن الإيمان هو اعتقاد بالجنان. إن تعلمت غير هذا فاعدل عنه إلى هذا، وهو إيمان أهل السنة والجماعة. الإيمان له خمسة أركان: اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان وطاعة الشيطان. هذا الإيمان هو الإيمان المنزل على النبي المرسل. أما إذا تعلم الإنسان منذ الصغر بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، فإذا عرف العبد ربه بقلبه كفاه ذلك من الإيمان. هذا خطأ كبير وانحراف خطير. بل الإيمان للمرة الثانية اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، ومن ذلك قراءة القرآن والأذكار والتهليل والتكبير، وعمل. ورابعا يزيد هذا الإيمان بالطاعة. كلما ازداد الإنسان من أداء الفرائض والواجبات زاد إيمانه، حتى إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين. فإذا نقص إيمانه وجلس بين شعبها الأربع وكان صاحب إيمان ضعيف، لم يكد إيمانه يحول بينه وبين جريمة الزنا أو شرب الخمر أو أكل الربا أو أخذ رشوة أو ظلم خلق الله وعباد الله. لكن إذا زاد الإيمان فإنه يحول بينه وبين الفجور والفسوق والمعاصي. وقد روى البغوي من حديث عبد الله بن عمر وهو أثر أنه سئل رضي الله عنه وعن أبيه: هل كان الصحابة يضحكون؟ سئل عبد الله بن عمر: هل كان الصحابة يضحكون؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان الصحابة يضحكون والإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. كان الصحابة يضحكون، قطعا أنهم ما كانوا يكثرون من الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. لكنهم كانوا يضحكون ويبتسمون، كانوا يضحكون، وإن الإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. الإيمان في القلوب. فما الذي يدري عبد الله بن عمر أن الإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. أنا قلت إن الإيمان ليس هو قول وليس هو مجرد عمل، بل هو كل ذلك، وكذلك الاعتقاد. فرأى عبد الله بن عمر حقيقة ذلك الإيمان، حقيقة ذلك الإيمان في الصلاة، حقيقة ذلك الإيمان في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الصدقة، في الجهاد، في البر، في الصلة، في الصلاح، في الاستقامة، في التوبة. هذه كلها شعب للإيمان رآها عبد الله بن عمر. فلما سئل هل كانوا يضحكون، فقال كانوا يضحكون وإن الإيمان في قلوبهم كأمثال الجبال. أما ما يشاع بين الناس إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. إذا قلت لإنسان يا أخي ليش ما تصلي، ليش ما تصل رحمك، ليش ما تكف نفسك عن الربا، عن الزنا، عن الخمر، عن الدخان، عن الحرام، يقول يا أخي أنا الإيمان في قلبي، قلبي سليم أبيض نقي. سبحان الله. وقد ذكر النبي أقواما خرجوا من الدنيا وقد أساءوا العمل، زاعمين أنهم يحسنون الظن بالله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. كانوا يتبادحون بقشر البطيخ كما صح ذلك عنهم، ويلعبون ويتسابقون ويتصارعون ويتدربون ويعافسون الزوجات ويلعبون مع أهليهم وذويهم وذراريهم. لكن إذا جاء وقت النداء للصلاة فهم أهل الصفوف الأول، وإذا جاء وقت داعي النداء للجهاد فهم الذين لا يحول بينهم وبين ضربات السيوف وطعنات الرماح أبدا شيء أبدا، وعلى مقدمتهم وعلى رأسهم نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. حيث كان يتقدم الجموع في الجهاد في سبيل الله ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهو قدوة في الطهارة، قدوة في الصلاة، قدوة في القضاء، قدوة في الحكم، قدوة في الجهاد، قدوة في الحج، قدوة في الخلق الأتم وفي الأدب الجم، وإنك لعلى خلق عظيم. مع قوة الإيمان وتحقيق التوحيد وصحة العقيدة، وإن مما اتصف به أهل المدينة الأول الذين عاش رسول الله بين ظهرانيهم صلى الله عليه وآله وسلم، اتصفوا بحبهم لرسول الله. وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجرد دعوة، أحبك يا محمد، أحبك يا محمد، صارت أشعار وقصائد، ها؟ صارت محبة أقوام من المسلمين مجرد قصائد وأشعار وتمتمات كتمتمات الكهان، أحبك أحبك أحبك أحبك، حتى إن بعضهم يؤلف قصائد في هذا يملأ بها صفحة كاملة، أحبك يا رسول الله أحبك يا رسول الله. فإذا جئت لواقع الحياة لم تجد أثر الاقتداء الذي هو ركن أساسي في المحبة لرسول الله، كما قال الله عز في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه آية الابتلاء والاختبار للمحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليست المحبة هي الشجب كما وقع في أثناء هجوم الدنمارك، قاتلهم الله الذين هاجموا رسول الله، واستنفر المسلمون وصاروا يضعون شعارات حتى على سيارتهم، كلنا فداك يا رسول الله، كلنا فدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شيء حسن، لكن الذي يؤسف له أننا شاهدنا بعض الناس يشجب الدنمركيين وهو متهاون في الصلاة لا يصلي. فلما جاءت مسألة الشجب قالوا عليهم من الله ما يستحقون، كلنا فدا رسول الله. صلي يا أخي صلي صلي، اتبع رسول الله في الفرائض والواجبات وترك المنهيات وطرح المحدثات والبدع، فإن هذا هو الاتباع الذي يتحقق تتحقق به المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، حذو القذة بالقذة، فيما عقلت وما لم تعقل، فيما أدركت وما لم تدرك. فلا يتم إيمانك إلا بالتحكيم للسنة بعد الكتاب والاتباع لها بعد الكتاب، كما قال الله عز في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا قلنا لك إن في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لا تقل لا، هذا أين الحديث هذا؟ فيقال لك في صحيح البخاري، فتقول: لا لا لا لا، هذا ما يدخل في العقل. إيش عقلك هو؟ إذن أنت غيرت الموجة وأبدلت قاعدة حدثني قلبي عن ربي إلى حدثني عقلي، كقول الفلاسفة والمناطق عن ربي. العقل ضال والقلب تائه إذا لم يحكم فيهما الوحي المنزل على النبي المرسل كتاب الله وسنة النبي الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تعجب عندما وقف أحد المنظرين في إحدى البلاد العربية، منظر ومنتخب ومشهور جدا وأول من يقترع باسمه، وقف في أتباعه يقول: أنا أصدق بقول طبيب ألماني كافر نصراني ولا أصدق بصحة هذا الحديث. هذا من الضلال المبين. هذا إذا صاح في عشرات الألوف في ذلك البلد وفي كثير من بلدان العالم تبع وقيل آمين. وطن نفسك يا عبد الله، وطن نفسك على ألا تتبع أقوال الرجال. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر. والمخاطر هو الذي يقابل أقوال الرجال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ضل هذا المشهور ضلالا مبينا. والحديث في صحيح البخاري، والآن كشف الكيماويون والمحللون والأطباء، قالوا: وجدنا الأمر كما قال رسول الله، تحت إحدى جناحي الذباب داء وجراثيم وميكروبات قتالة خطيرة، إذا سقط الذباب في الشراب أو في الماء نزلت تلك الميكروبات والجراثيم، لا سبيل للقضاء عليها إلا أن تضغط بشدة وبقوة على الذبابة فتخرج من الجناح الآخر المضادات لهذه الجراثيم والميكروبات. وصدق رسول الحق وسيد الخلق: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه. فاحذر من المشهورين الذين يقودون الأمم بالعقل تارة وبالعواطف تارة وبالجمهورية والعددية تارة وبالفلسفة والمنطق والهرطقة تارة أخرى، لأننا لا قدوة لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانوا محبين لرسول الله، حتى قال أنس بن مالك كما روى ذلك الترمذي والحديث صحيح، قال رضي الله عنه: لما دخل رسول الله المدينة والهجرة، والهجرة منكم قاب قوسين أو أدنى، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء. وانتبه لهذا اللفظ لأن ثمة عقيدة تتعلق به. فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، وما كدنا نفرغ من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ليش أنكروا قلوبهم؟ قلوبهم تعلقت برسول الله، صباح مساء كانوا يرونه، صباح مساء كانوا يسمعونه، صباح مساء كانوا يقتدون به. لو ارتكب الإنسان خطأ لنزل الوحي على نبيه ومصطفاه يسدد ويرشد، أما الآن كل واحد يركب راسه، قال لا هذا حرام للحلال أو حلال للحرام، إيش الدليل؟ قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مقتفون. نحن هكذا فقط، هكذا بس، هكذا يعني، هذا رأي. سبحان الله وبحمده. أما في عهد رسول الله فلو أخطأ أحدهم نزل الوحي يسدد ويصوب ويرشد وفق شرع الله عز في علاه. أحبوا رسول الله كما قال رسول قيصر لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الآن تأتي للمولعين باللاعبين والمولعين بالممثلين والمولعين بالفنانين، تقول له من قدوتك في هذه الحياة؟ قال سبحان الله هذا ما يحتاج لأنه شاهد ستار أكاديمي. قال قدوتي هو فلان من اللاعبين أو الأبطال أو الممثلين. وهذا نتيجة ضعف الإيمان في القلوب وضعف التربية على القرآن والسنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم سلم سلم، اللهم اهدنا وزوجاتنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا لكتابك وسنة نبيك وحبك وحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما توضأ إلا تنازعوا على وضوئه يتبركون به. ما توضأ إلا تنازعوا على وضوئه يتبركون به. وهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشروع وجائز وسائغ، كانوا يتبركون بوضوئه. قال ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فيمسح ويدلك بها جسده رجاء أن تصيبه بركة من البركات التي جعلها في مخلفات وبقايا سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا على زمانه، كان هذا على زمانه فيما خرج منه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن فلا يسوغ أن تأتي لهذه الحدايد المحاطة بقبر النبي فتتمسح بها وتقول ما كانوا يتبركون بوضوئه. أين وضوءه؟ هات اعطني وضوءه. يزعمون أن في أحد أو في إحدى أو في أحد المتاحف الغربية توجد ثلاث شعرات مخضبة مخضبة، يدعون أنها شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يثبت؟ من الذي يثبت أنهن شعرات رسول الله؟ هات إثبات بالسند المتصل إلى رسول الله، أنا آخذها أضعها على عيني وعلى صدري أتبرك بها. أما ما عدا ذلك فكلها دعاوى، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. لقد أحبوا رسول الله فاتبعوه، أحبوا رسول الله فآمنوا به، أحبوا رسول الله فجاهدوا معه، أحبوا رسول الله ففدوه بنفوسهم وزوجاتهم وذراريهم. وأيضا تبركوا، لأن التبرك من الله، هكذا يجب أن تعتقد. نعم زمزم فيه بركة، قراءة القرآن فيها بركة، الصلاة فيها بركة، صلة الرحم فيها بركة في الأعمار، لكن مع اعتقاد أن المبارك هو الله عز في علاه. مع اعتقاد أن المبارك هو الله عز في علاه. نعم تقبل الحجر الأسود وتعتقد أنه ليس حجرا مباركا باسم الفاعل بالكسر ولكنه مبارك، ودليل ذلك وهذا اعتقاد يرسخه رسول الله في عقائد الصحابة في عقائد صحابته رضي الله عنهم أجمعين، فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مسيرة مع أصحابه فقل الماء وعطشوا عطشا شديدا فدعا بإناء صغير وصب عليه قليل من الماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه الشريفة في ذلك الإناء وإذا بالماء يتفجر، وإذا بالماء يتفجر، ما سجدوا له، قالوا الله، نحن نسجد لرسول الله هو الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال النبي مباشرة حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد وأنه هو الذي يخرج الماء وأنه هو الذي يفعل ويفعل وأنه هو الذي يحدث المعجزات، قال أيها الناس هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله. أيها الناس هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله عز في علاه. وروى النسائي مما يدل على حبهم رضي الله عنهم لنبيهم، روى النسائي في السنن والحديث صحيح أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رسول الله ذات يوم وقد تغير لونه وامتقع متغير شاحب ممتقع اللون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ثوبان؟ فقال يا رسول الله إني حزين، ذكرت موتي وموتك فخفت أن تدخل الجنة ولا أكون من أهل الجنة فلا أراك أبدا. انظر إلى ما أحزنه، انظر إلى ما أشحبه، انظر إلى ما أرق مهجته، انظر إلى ما أقض مضجعه. ليس هو الخسارة في الأسهم وقد ابتلي بها كثير من الناس اليوم، وليس هو فقد عزيز وهذه مصيبة، لكن مصيبة الدين أعظم، أمور الآخرة أكبر. قال يا رسول الله ذكرت موتي وموتك، فإن دخلت الجنة ولم أكن من أهلها خشيت ألا أدخلها، وإن دخلتها رفعت مع النبيين، وكنت يعني ثوبان نفسه في درجة دون ذلك بكثير، فخفت ألا أراك في الجنة. هذا الذي أقض مضجعه، هذا الذي أحزنه، هذا الذي أشحبه. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يصل الآخرين بالأولين والمتأخرين بالسابقين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تريد أن تدرك رسول الله، اللهم ألحقنا بنبينا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ألحقنا به في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محدثين ولا مغيرين، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول. ومن الصفات التي اتصف بها أهل المدينة الصدق مع الله، الصدق مع الله، وقد زكاهم الله بها، فقال عز في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف الصدق، بعض الناس الآن كنت أتكلم مع بعض التجار أقول لهم يا أخوانا ارحموا خلق الله حتى يرحمكم الله تبارك وتعالى فيسخر لكم من يرحمكم، غلت الأسعار وارتفعت الأثمان وصارت وانتشرت انتشار النار في الهشيم، نسأل الله السلامة والعافية، ارحموا خلق الله، تبيعون السلعة التي تقدر بريال يبيعونها بعشرين وثلاثين وأربعين. وفعلا أقر بعض التجار وقالوا والله هو الأمر هكذا، نشتري بنصف ريال نبيع بعشرة وعشرين وثلاثين، إيش نفعل؟ هذا الموسم هو موسم المرابحة والتجارة. الله أكبر، الله أكبر. وفي الوقت نفسه قد يسلط الله عليهم راعي المحل، يقول أنتم العام الماضي كم استأجرتم؟ عام 1428 كم استأجرتم من الدكان؟ قالوا استأجرنا ب100,000. قال لا لا لا، العام القادم إن شاء الله ب300,000. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. فيجب أن نرحم حتى نرحم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول خطوة لإنزال الأسعار ما هو برقيات وفاكسات وتلكسات، وإن كان هذا مطلوب عبر القنوات المشروعة والمنظمة والمنظرة. قبل هذا نتقي الله في أنفسنا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. قبل هذا نرحم بعضنا، جاءك الفقير والمسكين يا أخي خذ برأس المال، جاءك من لا يملك يا أخي خذ صدقة لوجه الله، جاءك المعدوم قل يا أخي أنت زائر، أنت حاج، أنت أخي في الله، من أين؟ من الهند، من السند، من الشرق، من الغرب، خذ السلعة بلا ثمن لوجه الله، لعل الله أن يجمعني في ظل وإياك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذه هي الإجراءات الإيمانية، لو أجريناها والله تهبط الأسعار، وإلا فلا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يروي الطبراني والمقدسي في صفة الجنة بإسناد لا بأس به، يروي أبو الطبراني في المعجم الصغير والمقدسي في صفة الجنة بإسناد لا بأس به أنه في معركة خيبر جاء رجل غير معروف، أتى رسول الله رجل غير معروف، فقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأبايعك على الجهاد في هذه المعركة التي ستقبل عليها. ودخل المعركة وبدأ الزحف وبدأ القتال، ثم توقف القتال، فغنم رسول الله شيئا من الغنائم فقسم سريعا الغنائم التي بين يديه، ما يؤخر ولا يدخر، قسم مباشرة الغنائم التي بين يديه وأعطى هذا الرجل الأعرابي غير المعروف، قال له خذ هذا من الغنيمة. فنظر الرجل إلى الغنيمة ونظر إلى رسول الله، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال شيء من الغنيمة قسمته لك. قال والله ما على هذا بايعتك ولا تبعتك، ما على هذا بايعتك ولا تبعتك، والله لو صدقنا الله لزحفنا في أقصى المعمورة شرقا وغربا ولما سلط علينا اليهود وهم أجبن خلق الله، ما على هذا تبعتك. طيب إيش على إيش تبعتني؟ على إيش تبعتني؟ قال تبعتك على سهم أرمى به في سبيل الله من هاهنا، يدخل من هاهنا ويخرج من هاهنا. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن صدقت الله بعد الحج فرجعت إلى بلدك فحققت التوحيد، والله إن الله ينصرك على من يخالفك ويناوئك في الإيمان والعقيدة والتوحيد. إن صدقت الله في صلاتك والمحافظة عليها هدى الله أهل بيتك الذين كانوا يتركون الصلاة قبل الحج، لأن الإنسان قدوة، الأب قدوة. أما يدخن ويقول يا ولد أنا شام راح الدخان، يا ولد هذا البكت بكت السجائر في جيبك أنت تدخن ما تستحي، فينظر إليك الولد الصغير يقول لك يا أبويا مو أنت اللي ما تستحي من الله، أنت ما تخاف الله، أنت دخنت فعلمتنا التدخين، أنت شيشت فعلمتنا التشييش. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. فقال إن تصدق الله يصدق، وخاض المعركة وبحث عن الرجل، بحث وبحث عنه فوجد مقتولا وسهم في الموضع الذي أشار إليه. إيش هي؟ توارد خواطر، كهانة، عرافة. الله سميع، الله بصير، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فحمل إلى رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهو هو؟ يعني هو الرجل الذي قال كذا وكذا؟ فقيل: هو هو. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. وللحديث إلى الغد بقية إن شاء الله في هذا الموضوع، والله أعلى وأعلم.